وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسرى بعبده ليلا، إن قيل ما فائدة قوله ليلا مع أن السرى هو السير بالليل، معنى كلمة السرى السير بالليل، ويقال عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عند الصباح يجد الناس فائدة المشي بالليل. فالجواب أنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 40 ليلة، وذلك أبلغ في الأعجوبة. إذن أسرى جزءا من الليل لمسافة طويلة لا يمكن المشي فيها إلا في 40 يوما. أسرى بعبده ليلا، فإذا مشى بعبده صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو في بيت المقدس، يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة، أو يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة. وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. الحجر هو مكان عند الكعبة أخرج منها وأحيط بحجر جدار صغير. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيته. إذن على هذا القول الأول أنه نائم في الحجر فجاءه جبريل، المسجد الحرام هو المسجد المبني حول الكعبة. وعلى القول الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم في بيته، فالمسجد الحرام على هذا مكة، أي بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيليا، إيليا من أسماء بيت المقدس قبل الإسلام، وسمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد، المسجد الأبعد، فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة. وذكر بعض العلماء أن المسجد الأقصى فيه إشارة إلى المسجد القصي، الأقصى الأبعد، إذن هناك مسجد قصي وهو المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فيكون قد ذكر في هذه الآية الكريمة المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى والمسجد الحرام تصريحا، والمسجد النبوي إشارة على صاحبه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، إذن هو حقيقي وليس روحانيا، هو جسدي وليس روحانيا. وقال قوم كان بروحه خاصة، وكانت رؤيا نوم حق، وكانت رؤيا نوم حق. فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، قريش أنكرته وبالغت في إنكاره، ولو كان مجرد أمر روحي أو أمر منامي لم تبالغ في إنكاره، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار. ألا ترى قول أم هانئ له، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. إذن هؤلاء حجتهم على كونه جسدا وروحا. وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وإنما يقال الرؤيا في المنام، ويقال فيما يرى بالعين رؤيا، فيما يرى بالعين يوقف عليه بالهاء، أما ما يرى بالمنام يوقف عليه بالألف. رأيت رؤيا هذا منام، رأيت رؤيا هذا بالعين. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا بين النائم واليقظان، وذكر الإسراء. وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين، أحدهما بالجسد والآخر بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. الخلاصة أن الذي يعتقده جمهور علماء السنة أنه كان جسدا وروحا الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فكلاهما كان جسدا وروحا، والله تعالى أعلم. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صفة للمسجد الأقصى أنه بارك حوله، والبركة حوله بوجهين: أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، فكل الأنبياء في تلك المنطقة من العالم، غالب الأنبياء محيطون بالمسجد الأقصى، فموسى عليه السلام كان وجهته الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وعيسى عليه السلام ولد في بيت المقدس، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، وزكريا ويحيى هؤلاء كانوا ببيت المقدس، وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل داود وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل، وكل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل كانوا ببيت المقدس، وإبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف أيضا كانوا من ذلك المكان، وأيضا شعيب عليه السلام قريب منه، لوط عليه السلام قريب منه. إذن هذا المكان في العالم هو مكان الأنبياء، وهو بلاد الشام حول مسجد الأقصى. إذن هذه بركة الأنبياء. والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله تعالى بها الشام، بلاد الشام فيها زروع وأشجار لا توجد في كثير من أماكن العالم، وأظهره الزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إلى آخر هذه الفضائل. وقد ثبتت بركة بلاد الشام في خمس آيات من القرآن الكريم، هذه إحداها، والآية الأخرى في إبراهيم عليه السلام: وأنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى آخره. لنريه من آياتنا، أي لنري محمدا صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله تعالى حسب ما ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا، يعني ما رآه صلى الله عليه وسلم مفصلا أخباره مذكورة بالتفصيل، في كتب الحديث وكتب السيرة فلتطلب هنا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يحتمل أن يكون عفوا، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الضمير في جعلناه، جعلناه هدى، يحتمل أن يعود على الكتاب، يعني وآتينا موسى الكتاب وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، أو على موسى، وآتينا موسى الكتاب وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تتلون إليه أموركم، تتوكلون عليه وتستعينون به. وأن يحتمل، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. ذرية من حملنا مع نوح، منادى، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة الله. وقيل هو مفعول تتخذ، ألا تتخذ ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلا. ويتعين ذلك على قراءة من قرأ يتخذ، ألا يتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح، ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة، وهم سام وحام ويافث ونساؤهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. إنه كان عبدا شكورا، نوح عليه السلام، أي كثير الشكر، كان يحمد الله تعالى على كل حال. وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح، كما كان شاكرا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروا الله، فإن أباكم نوحا كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قيل إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في قوله وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني وأعلمناه. والكتاب على هذا التوراة، إذن أعلمنا بني إسرائيل في التوراة. وقيل قضينا من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء. وإلى بمعنى على، إذن إذا كان المعنى أعلمنا يكون الكتاب هنا التوراة، وإذا كان المعنى قدرنا وقضينا يكون المعنى الكتاب هو اللوح المحفوظ. ماذا هو المقضي عليهم؟ لتفسدن في الأرض مرتين، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. هذه الجملة بيان للمقضي، وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر، لأنه جرى مجرى القسم. وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول قضينا. والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا، والأخرى قتل يحيى عليهما السلام. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا احتمال، الله تعالى أعلم. وقد يكون ذلك الأمران إفسادا واحدا، له صور متعددة. ولتعلن من العلو وهو الكبر والتجبر. فإذا جاء وعد أولاهما أولى الإفسادين بعثنا عليكم عبادا لنا. المعنى أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد، قيل يعني جالوت وجنوده، وقيل بخت نصر ملك بابل. ملك بابل. إذن هذا الانتقام والعبودية هنا بمعنى العبودية العامة لا بمعنى العبودية الخاصة، لأن بخت نصر لم يكن مؤمنا، كان رجلا كافرا، فلم يكن إذن من عباد الله الصالحين. فجاسوا خلال الديار أي ترددوا بينها بالفساد. روي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسبوا منهم 70,000. هذا يعرف باسم السبي البابلي. بخت نصر كان ملك بابل في العراق، فجاء إلى بلاد الشام أخذها، ثم دخل إلى بيت المقدس وقتل من فيه من اليهود وأخذ التابوت وما فيه من الأشياء، وقتل بني إسرائيل مقتلة عظيمة، وحمل من بقي منهم إلى بابل، بقوا هناك 70 عاما أو أكثر من ذلك. وهرب منهم طائفة، هربوا من اليهود طائفة فلحقوا بجزيرة العرب، ومنهم الذين كانوا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هربوا من ملك بابل فلجأوا إلى جزيرة العرب وبقوا فيها وتناسلوا فيها وعاشوا فيها مدة طويلة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بخت نصر، وقيل قتل داود لجالوت. لكن يقال إن في ذلك الوقت حرفت التوراة، لأنه التوراة التي نزلت من السماء على موسى عليه السلام كانت ألواحا في التابوت، وهذه أخذها بخت نصر، فرجعوا وليس عندهم توراة، ليس هناك توراة بأيديهم، فجعلوا يكتبون ما تذكروا، فوقع فيه التحريف والتبديل والتغيير. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا، وهو مصدر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفر. إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم الأولى بمعنى فعل الحسنات والثاني بمعنى الإحسان، كقولك أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس. الجناس استعمال كلمتين لهما نفس الحروف والمعنى مختلف، واللام فيه بمعنى إلى. إن أحسنتم، أحسنتم إلى أنفسكم. وكذلك اللام في قوله وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة هنا ليس المقصود اليوم الآخر، الآخرة هنا الإفسادة الآخرة، حصلت الإفسادة الأولى ثم تحصل الإفسادة الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم. فالآخرة صفة للمرة، ومعنى ليسوء وجوهكم يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء، كقوله سيئت وجوه الذين كفروا، واللام لام كي، وهي تتعلق ببعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه، وقيل هي لام الأمر، فإذا جاء وعد الآخرة كي يسوءوا وجوهكم، أو فإذا جاء وعد الآخرة عليهم أن يسوءوا وجوهكم. وليدخلوا المسجد، يعني بيت المقدس، وليتبروا من التباري، وهو الإهلاك وشدة الفساد، ما علوا تتبيرا. ما مفعول ليتبروا، أي ليهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد، وقيل إنما ظرفية، أي يفسدوا مدة علوهم، وليتبروا ليفسدوا مدة علوهم تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، خطاب أيضا لبني إسرائيل، ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. فهل حصلت الإفسادة الثانية؟ كان العلماء يظنون، بعض العلماء، أن الإفسادتين حصلتا، وأن الأولى بخت نصر، والثانية ملك الفرس. أيضا جاء ملك الفرس فقتل اليهود وشردهم، فقيل حصلت الإفسادتان، لكن والله تعالى أعلم فيما نعيشه اليوم. هذا الإفساد الذي أفسده بنو إسرائيل في العالم لم يفسدوه من قبل، الإفساد الذي كان قبلا هو إفساد في مكان معين، في أرض معينة. الإفساد الثاني الذي نعيش نحن الآن في ظله، هذا الإفساد الثاني يعم الأرض كلها، ما من بلد إلا وقد وصل إليه إفساد هؤلاء القوم بالحروب والقتل والتدمير والتشريد والإفساد، الإفساد الأخلاقي والإفساد العلمي والإفساد المعنوي، إفساد في كل المجالات. فلم يقتصر إفسادهم اليوم على الإفساد القتال ونحوه، إنما هو إفساد في كل نواحي الحياة، حتى إفساد الاقتصاد والمال، المال بأيديهم والسياسة بأيديهم والأراضي بأيديهم والقوة بأيديهم والإعلام بأيديهم والفن والسينما والأشياء بأيديهم، كل شيء من الأشياء التي تتحكم في الناس بأيديهم. إذن هذا علو، فتعلن في الأرض مرتين، بعد هذا العلو سيكون إن شاء الله تعالى أن يأتي عباد لله عز وجل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذن بنو إسرائيل اليوم موعودون من الله عز وجل، وليس موعودون من المسلمين، أو موعودون من المظلومين، أو موعودون من الناس الذين أساءوا إليهم، هم موعودون من الله عز وجل أنه سيأتي عليهم عباد لله تعالى يسوؤون وجوههم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة، ويتبروا ما علوا تتبيرا. نسأل الله تعالى أن يصرف شرهم عن الإسلام وعن المسلمين وعن البشرية كلها، فقد أفسدوا الإسلام والمسلمين وسائر البشرية كلها تعيش إفسادهم. عسى ربكم أن يرحمكم، خطاب أيضا لبني إسرائيل، ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. وإن عدتم عدنا، خطاب أيضا لبني إسرائيل، أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم. وقد عادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. ومع أنهم بيدهم القوة هم دائما في موضع الذل، في موضع الخوف، موضع الذل والخوف، معهم القوة وهم خائفون. ترى الطفل الصغير معه حجر يقف أمام جنود معهم السلاح وهم خائفون من طفل صغير، هذا نهاية الذل، أن يكون الذي بيده السلاح خائفا ممن لا سلاح بيده سوى الحجارة، هذا ذل فظيع عظيم، رغم أنهم يرون أنفسهم يحكمون العالم فهم في أذل موقف، أدام الله عليهم الذل في الدنيا والآخرة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا، وهو من الحصر، وقيل أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الطريقة والحالة التي هي أقوم، وقيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت، وهذا يعلمه الناس من أنفسهم ويعلمه الناس ممن حولهم. كثير من الناس ممن عنده ضيق في الخلق وضعف في القوة إذا حصل له مصيبة يدعو على نفسه، يقول ليتني فعل الله بي كذا، ليتني كذا. أو المرأة إذا كانت متعبة وغاضبة وقد تعبت من الطعام والطبخ والعمل في البيت، يأتي الطفل الصغير فيفعل شيئا فتدعو عليه، ونحو ذلك من الأشياء. فهذا لو أن الله عز وجل استجاب هذه الأدعية في الحال، أو استجاب هذه الأدعية في الفور، ماذا كان حال الإنسان وحال أولاده؟ نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يدفع عنا نزغات الغضب. الإنسان عند الغضب لا يفكر ماذا يتكلم، لو فكر لما تكلم بهذا الشيء الذي لا ينبغي أن يتكلمه. وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقد تقدم أن الصحيح في قائلها هو أبو جهل، يعني بدلا أن يقول هذا الرجل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نسأل الله السلام. وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، ويدعو الإنسان بالشر، وكان الإنسان عجولا، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد، يعني جنس الإنسان. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. فمحونا آية الليل فيه وجهان، أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع، أي الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار، ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. إذن آية الليل هي الليل نفسه، آية النهار هي النهار نفسه، هذا قول أول. والقول الثاني، الوجه الثاني، أن يراد بآية الليل القمر وبآية النهار الشمس. ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة، يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس، ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء. لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب. فآية الليل وآية النهار وتعاقبهما، تعاقب الشمس والقمر، تعرفون به حساب الأيام والأشهر والليالي والسنين. ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر عدد السنين والحساب الأشهر والأيام، وكل شيء فصلناه تفصيلا. انتصب كل بفعل مضمر، والتفصيل البيان. وفصلنا كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. انتصب كل بفعل مضمر، ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له. وقيل طائره ما قدر عليه، ما قدر عليه وله من خير وشر. والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير. إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا ولا يدري أخير أم شر، أخذ طائرا وأطلقه، فإن ذهب يمينا كان يظنه حسنا، وإن ذهب يسارا تطير تشاءم. فأخذ من هذا المعنى للأقدار، طائر الإنسان يعني قدره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. الغل ما يوضع من الأشياء في العنق ويجر منه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا، كفى بنفسك محاسبا لنفسك، أو من الحساب بمعنى العدد. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. معناه حيث وقع، يعني حيث وقع في القرآن، وقع في موضع آخر أيضا. لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزر في اللغة هو الثقل والحمل، ويراد به هنا الذنوب. ومعنى تزر تحمل، وزر أخرى أي وزر نفس أخرى. إذن لا يحمل أحد إثم أحد. الآثم هو الذي يتحمل إثمه فقط، أما الوالد لا يحمل إثم الولد بعد بلوغه، والولد لا يحمل إثم والده، والأخ لا يحمل إثم أخيه، وهكذا سائر الناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيل إن هذا في حكم الدنيا، أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم. لذلك قال العلماء في أهل الفترة، أهل الفترة من هم؟ الذين كانوا بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يكن في زمنهم نبي، لذلك قال العلماء هؤلاء لا يكلفون، لأنه لم يأتهم بلاغ أو رسالة من الله تعالى. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقيل هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه. ويدل على هذا قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات. الفترات هي المدة بين الأنبياء التي لا يكون فيها نبي، لذلك الفترة هي مدة طويلة. ومن الخطأ ما يستعمله الناس اليوم، يقول أحدهم للآخر انتظرتك فترة. الفترة مئات السنين، ليست الفترة خمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة. هذا الوقت لا يسمى فترة، هذا الوقت يسمى برهة أو مدة. انتظرتك مدة أو انتظرتك برهة، أما انتظرتك فترة هذا خطأ. الفترة عشرات مئات السنين. فيؤخذ حكم أهل الفترات. واستدل أهل السنة لهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل. لو كان التكليف يكتفى به بالعقل ما كان عفي عن أهل الفترة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب أين عقولهم؟ إذن العقل وحده لا يهدي إلى الله جل جلاله، فلا بد مع العقل من هداية الوحي. استدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون في الكلام حذف تقديره، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. إذن أمرنا مترفيها بماذا؟ بالطاعة والخير، فخالفوا الطاعة والخير ووقعوا في الفسق والمعصية. والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق، أي قضينا عليهم بالفسق ففسقوا. والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا، واختاره أبو علي الفارسي. وأما على قراءة آمرنا بعد بمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا، وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم فهو من الإمارة، أي جعلناهم أمراء ففسقوا فحق عليهم القول. إذن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كانوا أمراء ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمترف الغني المتنعم بالدنيا التارك لحق الله تعالى. ليس كل غني متنعما مترفا، إنما الغني المتنعم بالدنيا التارك لحق الله جل جلاله. فحق عليها القول أي القضاء الذي قضاه الله، فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، القرن 100 سنة وقيل 40. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، فبمعنى من أراد الدنيا أعطيناه من الدنيا، على أن لفظها أعم من ذلك، والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا بقيدين، أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله. إذا عجلنا له ليس كما يريد هو، عجلنا له كما نشاء نحن. والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا لا يعجل لكل من يريد الدنيا، ولا يعجل لهم بما يريدونهم، إنما الله تعالى يعجل لمن شاء بما شاء سبحانه. لمن نريد بدل من له، وهو بدل بعض من كل. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي مبعدا ومهانا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي عمل لها عملها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن كل من أراد الآخرة شكر الله سعيه. وأما من أراد الدنيا فمنهم من تحصل له الدنيا ومنهم من لا تحصل. من أراد الدنيا منهم من تحصل له الدنيا ومنهم من لا تحصل. ومن حصلت له الدنيا لا تحصل له كما يريد، بل كما يريد الله له أن يحصل. وأما من أراد الآخرة فيشكر الله تعالى له سعيه فيثيبه عليه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انتصب كلا بنمد، وهو من المدد، ومعناه نزيدهم من عطائنا. هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. من عطاء ربك يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا، والأول أظهر يعني رزق الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في رزق الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الناس اليوم يرون الفرق بين الغني والفقير، وهناك فروق عظيمة يراها الناس بين الغنى العالي جدا والفقر المدقع جدا. في الآخرة الفرق أكبر بكثير بين من نال فضل الله تعالى ورضوانه، وبين من كان نصيبه جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لا تجعل مع الله إلها آخر، خطاب لواحد والمراد جميع الخلق، لأن المخاطب غير معين، فهو كأنه خطاب لكل إنسان على حدة. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي إن فعلت ذلك كنت مذموما مخذولا، يذمه الله وخيار عباده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. نعم، الآية السابقة مذموما يذمه الله وخيار عبادي مخذولا غير منصور. وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب أو أمر، ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ووصى ربك، بدل وقضى ووصى ربك، ألا تعبدوا إلا إياه. أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها إما يبلغن عندك الكبر، جوابها فلا تقل لهما أف. والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما، وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر، الوالد أو الوالدة إذا كانا شابين وولدهما عاق ماذا يفعلان؟ لا يحتاجان إليه. أما إذا كانا كبيرين فهما محتاجان له. ومن يعني أشق الأشياء على الإنسان أن يحتاج الإنسان إلى ولده فلا يجده، أو أن تحتاج الأم إلى ولدها فلا تجده. ليس الوجود الحسي، وجود المعنوي، حسا موجود لكن معنى غير موجود، كأنه معدوم، يعني هو والحجر سواء، هو والصخر سواء، نسأل الله تعالى العافية من هذا الصنف من الناس. لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤونتهما لضعفهما. ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حيث وقع اسم فعل معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه. وإنما المراد بها ليس خصوص أف، ممكن يكون حرف آخر أو حرف مثلا مثلا افعل كذا هو هو. فكل هذه الحروف وهذه الألفاظ كلها داخلة في معنى الأف، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. ويقال عند الضجر ونحوه. وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوق ذلك إذا كان هذا محرما وهما حرف أو حرفان، فكيف بجملة طويلة؟ كيف والعياذ بالله تعالى بفعل؟ القول أخف من الفعل، فإذا كان القول الخفيف جدا محرما كيف الفعل والعياذ بالله تعالى؟ مثلا يضرب المنضدة أو يكون في شيء يرميه في الأرض أو نحو ذلك مما يفعله السفهاء، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. ويجوز في أف الفتح والكسر والضم، فلا تقل لهما أف، أفا أف، وهي حركات بناء. وأما تنوينها فهو للتنكير. ولا تنهرهما من الانتهار، وهو الإغلاظ في القول، يعني يكلم والديه كما يكلم صديقه أو رفيقه أو كما يكلم أحد جيرانه، هذا محرم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله واخفض جناحك للمؤمنين. وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى، كأنه قال الجناح الذليل، يعني لا تتعاظم أو تتكبر على والديك. الإنسان يتناقش أحيانا مع أصدقائه لا يحب أن يغلبوه في النقاش حتى لا يكون ذليلا، فإذا ناقشه والداه لا يكن على ذلك الخلق، أظهر ذلك وأظهر عجزك وأظهر أنك مغلوب في النقاش، لا تفعل كما تفعل مع صديقك، تبقى تتكلم حتى تظهر الغلبة، لا تفعل هذا، اخفض لهما جناح الذل، اجعل نفسك ذليلا بين أيديهما. التربية الحديثة اليوم تجعل الوالدين في موضع الذل عند الطفل، عند الولد، عند الشاب. والقرآن كله وصية وصية للأبناء بوالديهم، لا يوجد في القرآن وصايا بالأبناء كما يوجد وصايا بالآباء والأمهات. اليوم في المدارس أو نحوها لا نجد وصية للوالدين، نجد حقوق الطفل ونجد الطفل ونجد كذا وكذا، كلام طويل جدا. أين حق الوالدين؟ لا تذكره الحضارة الحديثة، هذا من انقلاب المفاهيم والقيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ومن في قوله من الرحمة للتعليم، أي من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قيل معناه الصالحين وقيل المسبحين، وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع، فحقيقته الراجعين إلى الله. بعض الوالدين كما يقول العامة لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، يعني بعض الوالدين شديد لا يعني يسيء إلى ولده، فأنت تبذل ما أمرك الله به، بعد ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذا كان الوالد أو الوالدة لا يرضيه شيء، بعض الناس لا يرضيه شيء، يكون الولد يفعل شيئا عظيما والوالدان لا يعجبهما، أنت تقوم بما عليك والله تعالى يعلم ماذا فعلت، فالله تعالى يغفر لك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها فرجا عاجلا قريبا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا،